الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: عن أبي شريح خويلد بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة، فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما كان بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. رواه مالك والبخاري ومسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وهذا كما مر معنا في الحديث، هذا فيه أن من كمال الإيمان الحرص على إكرام الضيف، فهو من خصال الإيمان التي يحرص عليها إكرام الضيف. فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا فيه المراد به الإيمان الكامل لمن حرص على هذه الخصلة، قال: فليكرم ضيفه. قال صلى الله عليه وسلم: جائزته يوم وليلة. الجائزة هي العطية، يعني عطيته يوم وليلة، أي تكرم هذا الضيف وتحرص على إكرامه في اليوم الأول الذي ينزل عليك. يوما وليلة هاتي جائزته، هذه عطيته. وبعض أهل العلم يرى بأن هذه اليوم والليلة من جهة الإكرام واجبة، يجب أن تكرمه يوما وليلة، وأكثر أهل العلم يقولون مستحبة. لكن من أهل العلم لما نظر إلى التفريق بين يوم وليلة وثلاثة أيام، قالوا: يوم وليلة واجبة، يجب عليك أن تكرمه يوم وليلة، اليوم الذي نزل عليك. وهذا بغض النظر عن هذا الضيف، يعني كان نزل عليك وأنت في المدينة، ولا نزل عليك وأنت في قرية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ضيفه، ولم يفرق صلى الله عليه وسلم، يعني حتى ولو كان في مدينة والمدينة فيها مطاعم وفيها فنادق، ومع ذلك فإنه إذا نزل عندك فإنك مأمور بأن تكرمه. قال: فليكرم ضيفه عليه الصلاة والسلام. وقوله جائزته يوم وليلة، يعني عطيته يوم وليلة، فهذا أقل ما ينبغي أن يحرص في باب الإكرام، إكرام الضيف، أن تكرمه يوم وليلة، لا أقل من ذلك، بل هذا أقل ما ينبغي أن تكرمه به، يوم وليلة في أول ما ينزل عندك. قال صلى الله عليه وسلم: جائزته يوم وليلة. قال: والضيافة 3 أيام. هذه 3 أيام يصل بها الإنسان إلى الكمال. أقل ما يمكن في إكرام الضيف يوم وليلة، وإذا أردت الكمال أن تتم له 3 أيام: اليوم الأول الذي هو جائزته وعطيته، ثم تكمل يومين، اليوم الذي بعده واليوم الذي بعده، 3 أيام. هذه يستحب لك أن تحرص على إكرامه فيها، فالضيافة 3 أيام كما قال صلى الله عليه وسلم. ولما قال صلى الله عليه وسلم الضيافة 3 أيام، نحن نستحضر قوله صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الحديث السابق: وإن لزورك عليك حقا. ومن ما يدخل في الزور، يعني الزائر، الضيف، فإذا هذا من حق الضيف عليك. فما يتعلق بكمال أداء ذلك الحق أن الإنسان يكرم ضيفه 3 أيام، أن يكرم ضيفه ثلاثة أيام. قال صلى الله عليه وسلم: فما كان بعد ذلك فهو صدقة. ما كان فوق 3 أيام، إذا طابت نفس الإنسان ورضي وأحب أن يبقى الضيف عنده، زاده اليوم الرابع ولا الخامس، فهذا صدقة، يعني يتصدق بها هو على الضيف. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فما كان بعد ذلك، بعد 3 أيام، فهو صدقة، يعني صدقة منك على هذا الضيف الذي تكرمت عليه وزدت في ضيافته وإكرامه، تؤويه في بيتك وتطعمه من طعامك. فوق 3 أيام هذه تعد من الصدقات، يحتسب الإنسان فهي من الصدقات. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. طيب، الآن القضية قضية طيب نفس، وأنه يحب ذلك وأن يبقى عنده فوق 3 أيام، لكن إذا الضيف هذا أكرم 3 أيام، أعطي جائزته وزاد الضيف في إكرامه إلى حد الكمال فأكرمه 3 أيام، لكن صبيحة اليوم الرابع ما قال له: تجلس عندنا ولا يبقى عندنا هذا اليوم، المضيف هذا ما قال شيئا، هنا الضيف يا إخوة لا يجوز له أن يحرج مضيفه، لا يجوز له أن يحرجه ويبقى عنده ويلحق به الحرج الذي هو الضيق. فقال صلى الله عليه وسلم: ولا يحل له، يعني هذا الضيف، الخطاب له، يقول صلى الله عليه وسلم: ولا يحل له أن يثوي عنده، يعني أن يقيم عنده فوق الحد الذي هو أعلى الكمال الذي هو 3 أيام، إذا لم تطب نفس المضيف وإذا لم يقل له اجلس عندنا ولا يبقى عندنا فوق 3 أيام فلا يحل له هذا الضيف أن يقيم أن يثوي يعني أن يقيم عنده. قال صلى الله عليه وسلم حتى يحرجه الحرج الضيق يعني حتى يقعه في الضيق ويقعه كذلك في المشقة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للضيف على من نزل به من الحق 3، قال فما زاد فهو صدقة، وعلى الضيف أن يرتحل ولا يؤثم أهل المنزل. رواه أحمد وأبو يعلى والبزار. هنا قال صلى الله عليه وسلم للضيف على من نزل به من الحق 3 أيام، هذا حقه، اليوم الأول وجائزته، وإن زاد اليوم الثاني والثالث فهذا حقه، وهذا على الكمال في إكرامه، لأن فوق 3 هذا حقه، اليوم الرابع ليس حقا له، إن لزورك عليك حقا. طيب الضيف له حق عليك أن ينزل عندك 3 أيام، تعطيه جائزته زي 3 أيام تكرمه، فوق 3 أيام ليس من حقه أن يبقى إذا لم يقل له صاحب البيت ولا هذا المضيف اجلس عندنا ولا يبقى عندنا، هذا ليس من حقه، عليه أن ينصرف إذا لم يسمع هذا الأمر المتعلق باستقباله فوق ذلك وبقائه فوق ذلك فإن عليه أن يرتحل. فقال صلى الله عليه وسلم قال للضيف على من نزل به من الحق 3، قال فما زاد فهو صدقة، فما زاد بطيب نفس من المضيف، ولا أن الإنسان هذا يعلم بأن هذا المضيف يغلب على ظنه بناء على العادة التي جرت في التعامل معه والنزول عنده، وأنه يقبل أن تجلس عنده أكثر من 3 أيام، فإذا لم يكن كذلك، فإن كان كذلك وهذا المضيف صاحب البيت زاد في إكرامه فوق 3 هذا صدق، كله صدق، يتصدق بها على هذا الضيف. طبعا هنا ينبغي أن يحتسبها عند الله. قال وعلى الضيف أن يرتحل، عليه أن يرتحل، هذا هو الخطاب الذي يقال له، لأن تم 3 أيام، أنت لا يغلب على ظنك، أنت لم تسمع صراحة، ولا يغلب على ظنك أن صاحب البيت لا توقعه في الحرج والضيق إذا بقيت اليوم الرابع فأكثر، أو صاحب البيت أصلا لم يصرح لك بأن تبقى عندنا وأن تجلس عندنا ونحو ذلك. هنا ما المطلوب؟ المطلوب على الضيف هذا بعد 3 أيام، لأن هذا حقه، عليه أن يرتحل ولا يبقى. فقال صلى الله عليه وسلم قال وعلى الضيف أن يرتحل لا يؤثم أهل المنزل، وجاء في حديث قال حتى لا يؤثمه، في الرواية السابقة حتى لا يحرجه، وفي رواية أخرى قال حتى لا يؤثمه، ومثل هنا لما قال صلى الله عليه وسلم قال لا يؤثم أهل المنزل، والمراد لا يؤثمه أن لا يوقعهم في الإثم، لا يوقعهم في الإثم. لماذا يوقعهم في الإثم؟ لأنه إذا أوقعهم في الحرج وفي المشقة وفي الضيق وبقي اليوم الرابع وأهل البيت لم يطلبوا منه البقاء، فهذا يؤثمهم من جهة ويوقعهم في الإثم من جهة أنهم أولا سيتضجرون من هذا الضيف. وإحنا قلنا في إكرام الضيف يا إخوة، الإكرام ينبغي أن يكون إكراما قوليا وإكراما فعليا، الإنسان يسر بحضور الضيف ويسمعه كلمات الترحيب، لكن إذا صار بعد ذلك هذا صاحب البيت قد أثقل عليه هذا الضيف، و هذا الضيف قد حرجه وأوقعه في الضيق وأوقعه في المشقة، تعابير الوجه تتغير ويظهر في وجهه أنه ما أحب هذا، ما أحب بقاءه. ومن بعد هذا ماذا يؤدي به؟ يؤدي به ربما يصير يتكلم، يذهب إلى زوجته يقول شوف هذا الضيف يفعل كذا، ما يفهمش روحه، وقعنا في كذا، وأنا عندي صوالح وأنا عندي كذا، الآن هذه ماذا؟ هذه غيبة، سيصير يغتاب هذا الضيف الذي نزل عنده، وربما يقع في نفسه يقول أنا ندمت أني استقبلته وأني أكرمته وأني كذا، ماذا هذا يكون فيه؟ قدح في عمله وفي إخلاصه، لأن هذا الإكرام هو لله عز وجل، وبعد يصير ما يقدح فيه وفي عمله الذي أداه. هذا الآن ماذا وقع؟ وقع في الإثم. ملك من المتسبب فيه؟ المتسبب فيه هذا الضيف، الضيف هذا اللي ما فهمش روحه يعني فوق الحد، وهو لا يغلب على ظني أن صاحب البيت يحب يبقى عنده، ولا صاحب البيت صرح له قال له زيد ريح اليوم الرابع ولا الخامس. هنا بعد 3 أيام إذا أعطي الجائزة وأكرم الكمال 3 أيام الذي هو حقه، قال صلى الله عليه وسلم على الضيف أن يرتحل، لأنه إذا ما ارتحلش الآن راح يوقع صاحب البيت في الإثم، يؤثمه ويقعه في الحرج ويؤثمه، من الأمور التي أشرت إليها وذكرت إليها أنه ربما يغتابه ويتضجر من فعله ويندم على أنه أكرمه فيقدح في إخلاصه وفي عمله. ومن ثم فإن هذا قد حده النبي صلى الله عليه وسلم، الضيف جائزته يوم وليلة، وقلت بعض أهل العلم يقول إنه يجب أن يكرمه هذا اليوم ما زاد هو مستحب إلى ثلاثة أيام فوق ثلاثة أيام. هنا الضيف إذا لم يصرح له صاحب البيت أن يبقى عنده ويطلب منه ذلك ويرى أنه يحب، وطبعا كاين أمور لابد أن يستشعرها من خلال التصرف من خلال الفعل، يرى أنه يحب أن يبقى عنده، ربما يغلب على ظنه على وفق العادة أن هذا الضيف يسر ببقائه ويفرح ببقائه يبقى عنده. أما إذا لم يجد مثل ذلك فعليه إذا انتهت الثلاث أن يرتحل حتى لا يوقع أهل المنزل في الإثم ولا يحرج هذا الذي ضيفه ولا يؤثمه كما قال صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.